يقول فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، إذا تعمد تصحيح القول المرجوح فقد تعمد الكذب، فإن كان جاهلا فقد تخبط في القرآن وأخطأ فيه. وقد ورد في الحديث أو في الأثر من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ حتى ولو كان مصيبا. لماذا أخطأ مع كونه مصيبا؟ لأنه تجرأ على القرآن فتكلم فيه برأيه، والرأي لا مدخل له، لا مدخل له في الشرع. يقول كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني أخذ يسرد أقوالا فيما لا فائدة تحته، يعني كالحكاية في أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وذكر أقوالا فيها لا فائدة في ذلك أيضا. وكذلك الأمور الجاهلية وكيفيتها حيث أن الإسلام نسخها، مثل الأزلام في قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، ما نوع الأزلام وما صفتها وما كيفية الاستقسام بها اختلف فيها، ونحن نقول لا فائدة فيها، فهي شيء نسخه الإسلام وجاء ببدله مما هو خير منه، فلا فائدة في حكاية تلك الأقوال. وكذلك أفعال أهل الجاهلية ما سببها التي ذكرها الله عن إبليس في قوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ما سبب تقطيعهم للآذان وتشريمهم لها؟ الله أعلم، لا فائدة أيضا في ذلك. فمن نصب الخلاف ما لا فائدة تحته أو حكى أقوال متعددة لفظا يرجع حاصلها إلى قول أو قولين في المعنى فقد ضيع الزمان، يعني وسع الخلاف فيما لا فائدة فيه، هو وسع الأقوال مع أنها يمكن أن ترجع إلى قول أو إلى قولين، وأضاع على الناس الذين يقرؤون كلامه زمانا. وهذا يصدق عليه أنه متكثر بما ليس بصحيح، يتكثر بما ليس بصحيح. وفي الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ثوبي زور يعني ثوبين ليس بثوبين صحيح وإنما هي مزورة. الحديث ورد فيه سبب أن امرأة كان لها ضربة وتريد أن تغيظها فسألت تقول هل لي أن أتشبع بما لم أعطى؟ أقول زوجي أعطاني وما أعطاك، زوجي اشترى لي كذا وكذا ولم يشتري لك، هل يجوز ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كذابس ثوبيه. فشيخ الإسلام ذكر هذا في الذين يحكون أقوالا ليست بصحيحة يكسرون بها الأقوال حتى يقال فلان أتى بأقوال لم يسبق إليها، هذا التفسير فيه أقوال ما ذكر في تفاسير الأقدمين، فيكون بذلك كأنه يجذب الناس إلى كتابه ويرغبهم فيه فيكون كلابس ثوبيه. هذه الأقوال التي انتقدها شيخ الإسلام رحمه الله، يعني انتقد ذكر الأشياء التي لا أهمية لها من المبهمات، وانتقد أيضا الذين يحكون أقوالا ولا يرجحون، بل يحكم أقوالا ثم يسكت عن الترجيح، وانتقد أيضا الذين يكسرون الأقوال مع إمكان اختصارها، وانتقد أيضا الذين يقتصرون على بعض الأقوال ويتركون بعضها، فقد يكون الصواب فيما تركوه. فإذا عرفنا من انتقده عرفنا الصواب في ذلك، والله الموفق الصواب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم أن التشجير أفضله تفسير القرآن بالقرآن، وذلك لأن ما أجمل في موضع يبسط في مواضع أخرى. ثانيا تفسير القرآن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لما أنزل إليه. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، لأنهم الذين شاهدوا التنزيل ونزل القرآن بلغتهم، فعرفوا أسبابه وعرفوا معانيه وتلقوا بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا ألفاظه ومعانيه والعمل به جميعا. فإذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، يقول ولا وجدت عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، وذلك لأنهم تلامذة الصحابة تعلموا عليهم، والصحابة بلغوا ما تعلموه، فهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلامذتهم من التابعين تعلموا منهم، فيكون تفسير التابعين أقرب ممن بعدهم ممن تخرص في القرآن وتفسره بغير دليل. ذكر من جملتهم مجاهد بن جبر، مولى من الموالي، لكن الله تعالى فتح عليه وألهمه، وكان ذا معرفة وفهم، فتعلم التفسير من الصحابة رضي الله عنهم. ذكر أنه آية في التفسير، يعني في علم القرآن وفي علم التفسير. ذكر عن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة أنه قال حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يعني من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولا شك أنه إذا سأله فإنه يفسر له كل آية أشكلت عليه. وقد تقدم عند ابن عباس رضي الله عنهما ممن فتح الله تعالى عليه وأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما دعا له بقوله اللهم اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم روى إلى الترمذي، يعني روى شيخ الإسلام عن الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. هذا أيضا انتهى إلى قتادة. قتادة بن دعامة كان ضرير البصر، ولكنه كان آية في الحفظ، كان ذكيا فطنا بحيث أنه يحفظ ما سمعه، يكون حفظه أشد وأقوى من حفظ المرسلين الذين يقرؤون مرارا. فهو يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني كل القرآن ما في القرآن آية يقوله قتادة إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني حديثا أو أثرا أو تفسيرا ممن سمعه من الصحابة، لأنه تلميذ للصحابة وبالأخص لأنس. وبه إلى الترمذي أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. كأن مجاهدا كان صغيرا في عهد ابن عباس فلم يتتلمذ عليه لم يتتلمذ على ابن مسعود صغيرا في عهد ابن مسعود فلم يتتلمذ عليه كثيرا. وقد تقدم أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما في القرآن آية إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم غيري أحدا أعلم بالقرآن مني تبلغه أو تناله الإبل أو المطايا لأتيته. فدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا من العلماء بالقرآن، وهكذا أيضا تلامذته الذين أخذوا عنه. فمجاهد ما أدركه يقول لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود أني قرأت عليه لتعلمت منه ولم أحتج أن أسأل ابن عباس وأتعلم منه. ولا شك أن ابن عباس أصغر من ابن مسعود، وأن علومه التي تعلمها عن الصحابة أكثرها. وأما ابن مسعود فإنه تلقاه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة، وهذا إسناد يتكرر في ابن جرير وهو إسناد صحيح. يقول رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، يعني أوراق له يكتب فيها، فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. يدل على أن مجاهدا أيضا لم يعتمد أولا على الحفظ بل أثبت ما سمعه وقيده وكتبه في ألواح. وهذا دليل على أن التابعين كانوا يكتبون، لا يقتصرون على الحفظ فإن الحفظ قد يخون كثيرا منهم، قد ينسى أو يغير أو يبدل، فكانوا يكتبون ما يستفيدونه. ويقول بعض العلماء إنما كتب قر وما حفظ فر. ويقول بعضهم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحذاء للواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين بين الأقوام طالقة. فهكذا كان معه ألواحه يأمره فيقول اكتب، حتى سأله عن التأشير كله. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان الشافعي رحمه الله يعتمد على تفسير مجاهد ويقول به سواء في الأحكام أو في الآداب والأخلاق أو في القصص والأمثال أو غير ذلك. ومن التابعين الذين اشتغلوا أيضا بالتفسير سعيد بن جبير، وهو من خواص تلامذة ابن عباس، وعكرمة مولى لابن عباس مختص به، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع. كل هؤلاء من الموالي ابن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق، كلهم من الموالي، من الله تعالى عليهم ورفعهم بالعلم، مع أنهم كانوا موالي ليسوا من صميم العرب. وسعيد بن جبير وهو من أشراف قريش، وأبي العالية ويسمى رفيع الرياحي، والربيع بن أنس وهو شيخ أيضا لأبي العالية وتلميذ لأنس، وقتادة ذكرنا قوله فيما سبق ما في القرآن آية الله قد سمعت فيها شيئا، والضحاك بن مزاحم. وكان أيضا من الموالي من التابعين المشهورين، وغيرهم كثير من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم الذين اشتغلوا بالقرآن. ويذكر ابن أبي حاتم دائما أسماءهم إذا روى أثرا عن مجاهد مثلا، يقول: وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي العالية والربيع بن أنس ونحو وغيرهم نحو ذلك. ويذكر منهم مقاتل بن حيان، وإذا ذكروه نسبوه ولا يقولون مقاتل، للفرق بينه وبين مقاتل بن سليمان، فإنه رمي بالتشبيه مقاتل بن سليمان كأن فيه بدعة، بخلاف مقاتل بن حيان فإنه من علماء السلف رحمهم الله. فتذكر أقوالهم في الآية، وتجدنا من يذكرها كأقوال مختلفة كابن جرير رحمه الله وعبد الرزاق وغيرهم، فيقع في عباراتهم تباين، يعني نوع اختلاف في الألفاظ وفي التعبير، يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا، فيقول في الآية ثلاثة أقوال: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وفلان كذا. وهذا قصور، ليس الأمر كذلك، قد تقدم أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تلك الاختلافات فيما بينهم إنما هو اختلاف ليس اختلاف تضاد، اختلاف يسمى تنوعا أي أنواعا من الكلام داخلة تحت معنى واحد. والدليل عليه أن ابن جرير عندما يحكي تلك الأقوال يجمع بينها، فيقول إن هذه جائزة، جائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، وقد تقدم أمثلة لذلك، من يعبر عنه بلازمه أو بنظيره يعني بما هو مشبه أو مشابه له أو بما هو نوع منه أو نحو ذلك. قد ذكرنا أن ابن جرير عند قوله تعالى والقناطير المقنطرة ذكر اختلافهم في القنطار المذكور في قول الله تعالى ومنهم من انت ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار، وفي قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. فعباراتهم تدل على أن القنطار هو المال الكثير ولا حاجة إلى تقديره بعدد مبين، مما يدل على أن هذا جائزا أن يعبر عنه بنظيره أو بلازمه أو بجزء منه. ومنهم من ينص على الشيء بعينه، يعني منهم من يعبر بلازمه ومنهم من يعبر بنظيره ومنهم من ينص عليه بعينه، والكل بمعنى واحد من كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. واختلافهم يكون اختلاف تنوع كما قلنا، وهو أيضا دليل على عنايتهم بالقرآن وكثرة اجتهادهم في معرفة معانيه وتفسيرهم له حتى يكون ظاهرا إذا قرأه القارئ عرف ما قرأ وعرف المدلول الذي تدل عليه تلك القراءة وما أشبهها. والذين يذكرونها أقوالا يريدون بذلك أنها أقوال في الظاهر، يعني قول كذا وقول كذا من غير أن تكون متباينة في الأصل. يرجع في ذلك إلى التفاسير التي تحكي الكثير من الأقوال مع كونها متقاربة. ولا شك أنه قد يحصل أيضا بينهم شيء من الاختلاف، فمثلا فسر النسك في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأكثرهم على أنه يكفي في النسك شاة، وبعضهم قال لا بل لا بد من بدنة، وبعضهم فسر النسك بأنه العمرة أو العبادة بقوله فإذا قضيتم مناسككم، والذين فسروه بالدم في قوله استدلوا بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، أي أن النسك هو العبادة وقيل هو الذبح. هذا مثال، وكذلك الدم في قوله تعالى فما استيسر من الهدي ما استيسر من الهدي، قال بعضهم شاة وقال بعضهم بدنة، ولكن إن كان هذا عظة تمثيل أي مثالا لما استيسر من الهدي. ثم نقل عن شعبة بن الحجاج رحمه الله وغيره أنهم قالوا أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ الفروع يعني فروع المسائل، يعني الأحكام كالصلاة والحج والبيع والربا والنكاح ونحو ذلك، ولعل ذلك خاص بما إذا حصل بينهم اختلاف في تلك الأقوال فلا تكون حجة، وذلك أن اختلافهم دليل على أن هذه المسألة اجتهادية يحصل بينهم اختلاف كثير في وجوه الإعراب، ويحصل بينهم أيضا اختلاف في كثير من الأحكام التي إن تحتاج إلى فتوى في حكم من الأحكام. فيقول شعبة ليست دليلا قطعيا إذا كانت اجتهادية، فإذا كانت الفروع اجتهادية فكذلك في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، يعني لا تقدم على غيرهم إذا خالفهم، ولو أن الذي خالفهم ممن بعدهم إذا عرف بأنها اجتهادية ليست متلقاة عن الصحابة، فإذا كان الدليل على أنها متلقاة عن الصحابة والصحابة هم الذين تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة على من بعدهم، يقول هذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فلا يرتاب في كونه حجة. إذا اتفقت أقوال التابعين على قول في معنى آية من القرآن فإنها تكون حجة، وذلك أن اتفاقهم دليل على أنهم تلقوا ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم قد تكون أقوالهم ظنية لا يحتج بها ولو كفرت، ويمثلون بمسألة الغرانيق، قصة الغرانيق التي ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قصة الغرانيق مشهورة، ولكن رواياتها كلها مرسلة، ليس فيها حديث مرفوع متحقق أنه مرفوع فلا يحتج بها، ولذلك ردها كثير من المحققين، ولو أن بعض المفسرين كابن جرير أقروها لكثرة من رواها من التابعين. فالصحيح أنها ليست حجة، وما ذاك إلا أنه لا يحتج إلا بما ثبت الدليل به قطعيا. إذا الأمثلة كثيرة، يقول ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، يعني عند اختلافهم كيف نرجح؟ يختلف التابعون، فما المرجح في ذلك؟ إن لغة العرب أو لغة القرآن، يعني بيان القرآن أو بيان السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. بعد ذلك ذكر التشفير بمجرد الرأي، ما حكم تشفير القرآن بمجرد الرأي؟ يقول حرام. ثم هذه الأسانيد، قوله حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، يظهر أن هذه أسانيد عبد الرزاق أو أسانيد الإمام أحمد، وذلك لأنها عالية. وسفيان هنا هو الثوري، والإمام أحمد لقي سفيان بن عيينة ولم يلقى الثوري، فإذا حدث عنه بواسطة عن سفيان فإنه الثوري. هذا الحديث عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن لغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وعيد شديد، يعني إذا قال بغير علم تخبط في القرآن وفسره بما يهواه أو تميل إليه نفسه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الإسناد صحيح. كذلك الإسناد الثاني وهو عين الإسناد الأول، إلا أن شيخ الإمام أحمد اختلف. الأول حدثنا مؤمل، الثاني حدثنا وكيع، كلاهما عن سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نفس الحديث. كذلك روى عن الترمذي، قال به إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثني حسان بن هلال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ. وهذا أيضا من إسناد لا بأس به، إلا أن سهيلا فيه كلام. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم وهو أخو حزم القطعي، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله: من قال في القرآن بغير علم، هنا قال في القرآن برأيه، هنا قال فأصابه قد أخطأ. لماذا أخطأ؟ أخطأ لأنه تدخل في القرآن وهو لا يعلم. يقول: هكذا روى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أنهم شددوا أن يفسر القرآن بغير علم، تشددوا في ذلك. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة من أهل العلم وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. إذا علمنا بأن مجاهد فسر القرآن كله، وأن قتادة يقول إنه يعلم ما في القرآن آية إلا وقد علم فيها شيئا. فهل نقول إنهم تخبطوا في القرآن ينزهون عن ذلك يحملهم ورعهم على أن لا يتخبطوا في القرآن؟ يقول: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لن يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، وإنما تكلموا بالعلم، تكلموا بما فتح الله تعالى عليهم أو أخذوه عن الصحابة الذين أخذوا القرآن وأخذوا معانيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلم ما لا علم له به. وعلى ذلك ما يحمل ما روي عن قتادة أنه قال: خلق الله النجوم لثلاثة زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات لاهتدى بها فمن تكلف بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أخذ ذلك من الآيات القرآنية، فدل على أن من تأول في النجوم غير ما ذكر الله تعالى في القرآن فإنه تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، أمر بأن يقتصر على ما يعلم ويترك ما لا علم له به حتى لا يتعرض لهذا الوعيد الذي قال فيه: فليتبوأ مقعده من النار. وذلك لأن القرآن لا شك أنه له معاني، وأننا مأمورون بأن نتعلم معانيه وأن نتعقلها، لقول الله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقول الله تعالى: هذا بيان للناس، أخبر بأنه بيان، يعني أنه مبين لهم. يقول: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. كيف يكون أخطأ؟ لأنه تكلم وهو لم يكن من أهل الكلام، وفسر وهو لم يكن من أهل العلم بالتفسير، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، فهو كمن حكم بين الناس على جاهل فهو في النار. من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. يعني جعل اثنين في النار وواحدا في الجنة. أخذ ذلك بعض الشعراء في قوله: أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي، وزماننا هذا فربك عالما هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي. يقول: فهو كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، يعني ولو كان قد أصاب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن تخبط وأفتى بغير الحق، سواء كان فتيا أو حكما أو تفسيرا، فإنه إذا أصاب فإنه يقال له أخطأ الحديث الذي مر بنا. من قال في القرآن برأيه بأصاب فقد أخطأ، ولكنه أخف جرما من الذي أفتى فأخطأ، أفتى بغير علم فأخطأ. فيكون عندنا من أفتى بغير علم فأصاب، من أفتى بغير علم فأخطأ، من أفتى بعلم فأصاب، من أفتى بعلم فأخطأ. فهذه أقسام أربعة: الذي أفتى بعلم فأصاب له أجران، والذي أفتى أو اجتهد بعلم فأخطأ له أجر، أي أجر الاجتهاد لأنه من أهل الاجتهاد، والذي لم يكن من أهل الاجتهاد فأفتى وأخطأ عليه جرمان، والذي أصاب وهو ليس من أهل الاجتهاد عليه جرم، عليه ذنب. يقول هكذا: سمى الله تعالى القذفة كاذبين، القذفة الذين قذفوا عائشة، قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكذبهم الله تعالى، وذلك لأنهم تخرصوا وقالوا بغير علم، وقذفوا عائشة وهم لم يأتوا بشهداء ولم يعلموا. ثم يقول: القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر. لو أن إنسانا مثلا رأى من يزني ولم يكن عنده شهود وقذفه، فإن ذلك القاذف إذا لم يأتي بالشهود فإنه يحد، يعني يقام عليه حد القذف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، مع أنه قد يكون صادقا، لأنه أخبر مما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، بمعنى أنه تكلف حيث تكلم بشيء لم يحق له التكلم به إلا بعد التثبت. يقول: لهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. جماعة من السلف يعني من الصحابة كما سيأتي، ومن التابعين وممن بعدهم، توقفوا عن تفسير كثير من الآيات ولم يفتوا فيها ولم يفسروها مخافة أن يقولوا بغير علم، كما أن كثيرا منهم يتوقفون أيضا عن الفتيا مخافة أن يقولوا على الله تعالى بغير علم. فيأتي أحيانا السائل فيسأل أحدهم فيقول: سأل فلان، ثم يذهب فيسأله فيقول: سأل فلان، ثم يأتي فيقول: سأل فلان، حتى يرجع إلى الأول، يترادونها مخافة أن يزل أحدهم بهذه المسألة، فيقع في من يقول على الله بغير علم. وكثيرا من الكثير من الأئمة أيضا تأتيهم المسائل سواء في القرآن أو في غيره فيتوقفون، يخشون أن يقول الله لهم: لماذا قلتم وأنتم لستم على يقين. كثير من الذين ينقلون عن الإمام أحمد بعض المسائل، يذكرون أنه لا يجزم، بل يقول أرجو أن يكون كذا، وأحيانا يتوقف ويقول أهاب أن أقول فيها شيئا، ويخشى من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، معلوم طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك كان في غاية الورع، فهو يقول في هذا الأثر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، أي أرض تقلني يعني تحملني وأي سماء تظلني يعني أنني إذا قلت ذلك فقد تجرأت على الله تعالى فأكون قد أخطأت، فلا تحملني الأرض لعظم ما قلته، ولا تظلني السماء لكبر ما تقولته. ثم روى أيضا عن أبي عبيد بن قاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ولكن هذا منقطع، وذلك لأن إبراهيم التيمي من صغار التابعين من تلامذة ابن مسعود ولم يدرك أبا بكر، ولعله أخذه من ابن عباس أو من ابن مسعود لأنه تتلمذ عليهما. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس، أبو عبيد إسناده ثلاثي، في هذا أنه ليس بينه وبين أنس إلا اثنان، يزيد هذا يظهر أنه ابن أبي عبيد، وحميد هو حميد الطويل تلميذ أنس، ذكر أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني لماذا تسأل؟ الأب قد ذكره الله تعالى وذكر أنه نبات ولكن لا نسأل عنه، وإن كانت الكلمة عربية. وقال عبد بن حميد وعبد أيضا له تفسير، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاعٍ، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. هكذا روى أنس عن عمر رضي الله عنه، ذكر أنهم كانوا عند عمر وكان خليفة، ومع كونه خليفة فإنه كان زاهدا، ولذلك لا يلبس الثوب لا يخلع الثوب حتى يرقع، بعدة رقاع حتى يكون فيه رقاع. فها هنا ذكر أن في قميصه أربع رقاع، يعني إذا تمزق جعل فيه رقعة ثم رقعة. حتى روي في بعض الأحاديث أنه لبث قميصا فيه 14 رقعة مع قدرته على أن يلبس ثيابا جددا. تورع في هذا وقال ما يضرك ألا أن تجهله، ما عليك ألا تعرف الأب. يقول وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، يعني كيفية وماهيته، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. أن يتحقق أن الأب نبات، لأن الله تعالى قال فأنبتنا فيها عبا وعنبا وقضى وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا، فكل هذه نباتات وكلها معروفة. وأكثر المفسرين على أنه الأعشاب، العشب المختلف الذي تأكله الدواب. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم من مشايخه قال له الدورقي في الظاهر قال حدثنا ابن علي يعني إسماعيل عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، مع أن ابن عباس قد فتح الله تعالى عليه ومع ذلك توقف في هذه الآية. يقول آية من القرآن لو سئلها أحدكم لتجرأ وقال فيها وأفتى فيها بما يراه، ومع ذلك توقف فيها ابن عباس. يقول لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. هذا إسناد صحيح. ثم ذكر أيضا عن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة سأل رجل ابن عباس عن قول الله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فقال ابن عباس فما في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. ولا شك أن ظاهر السياق يدل على أنه يوم القيامة، لأن الله تعالى قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة. وقال أيضا في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة يستبعدونه ويظنون أنه لا يأتي، ونراه قريبا أي نرى أنه قريب ونخبر بأنه قريب، يعني يأتي قريبا إن الساعة الآتية. وقد تكلم العلماء على هذين اليومين، فمنهم من يقول إن هذا الطول طول بحسب ما يقدره بعض الناس، يعني بعض الناس يكون هذا اليوم طويلا عليه بحيث أنه يرى أنه قدر 50,000 سنة، وبعضهم يرى أنه قدر 1,000 سنة. وذكر بعض المفسرين كصاحب الجلالين أنه أخف على المؤمن من صلاة مكتوبة، يعني لا يحس بطوله. قالوا لأن أيام الحزن طوال وأيام الفرح قصار، بمعنى أن الإنسان يستطيل اليوم الذي إذا كان فيه معذب يستطيل انتهاء ذلك اليوم، إذا كان مثلا في سجن أو في عذاب فإنه يستطيل اليوم بل يستطيل الساعة، فتكون عنده كأنها أيام أو كأنها أشهر، من دخل في أيام الفرح وأيام السرور فإنهم يستغفرونها. ومع ذلك فإن الذي يمر به أيام فرح ثم يأتيه بعدها أيام حزن يتلاشى ما كان فيه وما كان عرفه من أيام تلك الفرح ونحوها، ولو كانت سنوات. ولهذا يقول بعضهم مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم إنها شبه أنصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقابي. أما اليوم الذي مقداره 50,000 سنة فلا شك أن ظاهر السياق يدل على أنه يوم القيامة، ويمكن أنه يوم قبل خلق السماوات والأرض، الله أعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب عن ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله وهو جندب البجلي فسأله عن آية من القرآن، فتوقف جندب وقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. جندب من صغار الصحابة، ويمكن أنه ما تلقى تلك الآية مرفوعة، أو أنه كان من الذين يتوقفون عن تفسير الآيات، فهذا الذي سأله توقف عن إجابته رضي الله عنه. ويمكن أنه عرف أنه من المبتدعة، من الذين يتكلمون في بدعهم بآيات يستدلون بها أو يجعلونها كدليل لهم على بدعهم. وقد كان كثير من السلف رحمهم الله يتحاشون أن يسألوا المبتدعة أو يسمعوا من المبتدعة. روى ابن بطح الإبانة آثارا عن كثير من السلف أن أحدهم يدعوه بعض المبتدعة يقول اسمع مني آية، دعني أقرأ عليك آية من القرآن، فيقول له فيقول قوموا لا تسمع لا أسمع منكم ولا تقربوني. ثم لماذا يقول إني أخشى أن يحرفها أو يذكر دلالتها على بدعته فيعلق بقلبي شيء ما يتعلق بتلك البدعة التي يتشبث بها؟ فهنا جندب أقام ذلك السائل وقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، مع أن سعيد بن المسيب من علماء التابعين وأحد الفقهاء السبعة، ومع ذلك لا يذكرون عنه كثيرا في التفسير، ليس كابن عباس وليس كمجاهد ونحوهم. فهو يقول إنا لا نقول في القرآن شيئا، يعني كأنه يقول لا نقول فيه بغير علم. وقال الليث حدثنا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، هذا أيضا إسناد صحيح، فإن الليث بن سعد عالم مصر يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري العالم المشهور عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم في المعلوم من القرآن، لا يتكلم في الشيء الذي يعلمه. من هذا سعيد بن المسيب من باب الورع. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل عنه، وسل يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. فكان ابن المسيب يتحرج أن يفسر آيات القرآن مخافة أن يقول فيها بغير علم، مع أن كثيرا من السلف رحمهم الله فسروا القرآن ولا يزالون. أحاله على عكرمة مولى ابن عباس وادعى أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني أن عكرمة كان يفسر القرآن وسعيد يتحرج من تفسير القرآن. وقال ابن شوذة حدثنا يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. تدل هذه الآثار على أن سعيد بن المسيب يتورع عن أن يفسر آيات القرآن، ولذلك تقل الأسانيد عنه بتفسير، يعني ما نقل عنه تفسيرا إلا شيئا يسير. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر، هذا أيضا إسناد جيد. فعبيد الله بن عمر هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من علماء التابعين وأجلائهم، يقول لقد أدركت فقهاء المدينة، ولعله يعني الفقهاء السبعة الذين ذكرنا أنهم فقهاء في المدينة السبعة، نظمهم الناظم بقوله ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته غيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يقول أدركتهم إنهم ليعظمون القول في القرآن هيبة، يعني يهابون أن يقولوا في القرآن. وذكر منهم سالم عده بعضهم من الفقهاء السبعة أكثرهم لم يعدوه، والقاسم بن محمد منهم، سعيد بن المسيب منهم، نافع مولى ابن عمر ما عدوه من الفقهاء السبعة، ولكنهم من فقهاء المدينة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثنا عبد الله بن صالح عالم مشهور يسمى كاتب الليث، عن الليث عن ابن سعد عالم نصر، عن هشام بن عروة، هشام ابن عروة بن الزبير من التابعين أو من صغار التابعين، قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، يريد أباه عروة بن الزبير، يعني أنهما تأولها، يعني ما تكلم فيها بأي نوع من أنواع الكلام. يدل أيضا هذا على أن عروة كان يتورع عن تفسير القرآن كابن المسيب الذي يتورع عن تفسير آيات من القرآن. يقول: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن، يعني عن تفسيرها، وعبيدة السلماني من تلاميذ ابن مسعود تلقى عنه كثيرا، فقال عبيدة: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، يعني الصحابة الذين يعلمون أسباب النزول ويعلمون ما يراد بكل آية، فاتق الله وعليك بالسداد. يقول ذلك للسائل. وقال أبو عبيد يعني القاسم بن سلام: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه. ومسلم بن يسار كان من عباد التابعين، وله ترجمة في التاريخ تدل على ورعه وزهده. يقول: إذا حدثت عن الله فقف، يعني تحرج حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني حتى تنظر ما قبل الآية وما بعدها لتتحقق عن سياقها وتعرف دلالتها. ثم يقول: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم تلميذ ابن مسعود إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، يعني يخشون أن يقع منهم شيء من الغلط. إبراهيم التيمي إذا قال كان أصحابنا أو كانوا، فإنه يريد بذلك أصحاب ابن مسعود. إذا قال كانوا يقولون أو كانوا يرون كذا أو كان أصحابنا يقولون كذا، فإنه يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن لهم أقوال تلقوها عن ابن مسعود قد يكونون يخالفون فيها بعض من هم من أهل العلم في زمانهم. يتقون التفسير يعني بالرأي ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها. الشعبي رحمه الله عامر بن إسرائيل من حفاظ الصحابة من حفاظ التابعين وعلماء الأمة، وهو يقول: ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله تعالى، ولهذا يقل نقل التفسير عن الشعبي. التفاسير التي تنقل يقل أن ينقل عنه شيء في التفسير، ولكن في الحديث كان ثقة حافظا مرجعا من مراجع المحدثين.